بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قوله باب يجوز فيه التنوين، يعني باب أي هذا باب، ويجوز فيه الرفع أيضا، باب علامة الإيمان. وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الذي قبله هو دخول الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، يعني الذي يحب الأنصار لكونهم نصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تبارك وتعالى: الذين آووا ونصروا. فإذا أحبهم المؤمن لهذا الوصف لكونهم نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام، فهذا علامة الإيمان، فهذا علامة الإيمان، لأن محبتهم، لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف يعني وهو النصرة إنما هو لله تعالى، إنما هو لله تعالى. يبقى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله متحققة، يبقى محبة الأنصار كائنة لأجل من؟ لأجل الله تبارك، فهي محبة في ذات الله عز وجل، محبة لله عز وجل. فإن قيل: فما فائدة التخصيص؟ يعني إيه فائدة التنصيص والتخصيص على إيه؟ على الأنصار، على الأنصار. فالجواب هو الاهتمام بشأنهم، الاهتمام بشأن الأنصار، والعناية بتخصيصهم في إفرادهم بالذكر، في إفرادهم بالذكر. هذا الحديث رجال إسناده أربعة، رجال إسناده أربعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، وهو الطيالسي رحمه الله، هشام بن عبد الملك البصري الباهلي مولاهم، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، ولد سنة 133 للهجرة، وهو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي بثلاث سنين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو الوليد يعني الطيالسي اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين، رحمه الله. وقال أحمد بن سنان: حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين. وقال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط، ما رأيت في يده كتابا قط. روى عنه البخاري وأبو داود، وروى الباقون عن رجل عنه. يبقى كده من الستة انفرد بالرواية عنه مين؟ البخاري وأبو داود السجستاني. توفي رحمه الله سنة 227 من الهجرة عن 94 عاما، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. روى عنه البخاري في صحيحه 119 حديث وحديثين في المتابعات قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى تقدم غير مرة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر وقيل ابن جابر بن عتيك الأنصاري المدني وهو ثقة احتج به الجماعة قال سمعت أنسا هو ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم كذلك معنا. من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى، يبقى الوسائط اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم طبقة؟ أربع طبقات. فوقع هذا الحديث أو هذا الإسناد عاليا، ووقع لمسلم خماسيا. هذا الإسناد عند مسلم خماسي، يبقى نزل عن البخاري طبقة، نزل عن البخاري طبقة. فقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به وأخرجه عن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة به. يبقى كده نازل الإمام مسلم عن البخاري طبقة، يبقى عند الإمام مسلم خماسي، عند الإمام البخاري رباعي. نعم. كذلك أن رجال هذا الإسناد كلهم رجال الجماعة، يعني احتج بهم أصحاب الكتب الستة. كذلك أنه مسلسل بثقات البصريين غير ابن جبر فإنه مدني، كذلك أن فيه راويا وافق اسمه اسم أبيه وهو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، فده وافق اسمه اسم اسم أبيه. أن فيه التحديث والإخبار والسماع، وإن كان الإمام البخاري كما سيأتي يعني لا يفرق بين التحديث والإخبار رحمه الله تعالى كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. أيضا أن أبا الوليد الطيالسي روى عنه البخاري وأبو داود في حين روى الباقون عن رجل عنه، يعني روى له بواسطة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فالحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناقب. وأيضا هذا الحديث عن أنس من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. هذا الحديث لم يخرجه من الأربعة من أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي رحمه الله تعالى، فقد أخرجه في كتاب الإيمان. فقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة به، فوافق مسلما رحمه الله تعالى سندا ومتنا عدا شيخه إسماعيل بن مسعود الجحدري، فإنه من أفراد النسائي وهو بصري ثقة، أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله آية الإيمان، الأصل في معنى الآية العلامة الواضحة، وهو متحقق في كل ما تطلق عليه كلمة آية، فهو إيه؟ فهو متحقق، العلامة الإيه؟ الواضحة. فخلق الكون آية لأنه علامة على قدرة الله تعالى وبديع صنعه، دالة لهم على توحيد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى الآية هنا إيه؟ العلامة الواضحة على قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى وعلى وجوب توحيده سبحانه وتعالى. وسميت معجزات الأنبياء آية لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة الله عز وجل قال تبارك وتعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني علامة أخرى وآية معجزة. نعم. وقال عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي معجزة أو علامة على قدرة الله. وأفرد الآية يعني ما سناش، ما قالش جعلنا ابن مريم وأمه آيتين، ولكن جعله آية، وأفرد الآية لأن الولادة على الوجه الغير المعتاد مشترك بينهما، بين مريم وبين إيه؟ وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ نعم. وسميت أيضا العبرة آية لأنها علامة على معاني العظة والاعتبار، قال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة وإيه؟ وعظة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. وسمي البناء العالي المرتفع أيضا آية، قال عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم وإعراضا عن أمر الآخرة والعمل لها والنظر في العاقبة وانصرافا عن عبادة الله عز وجل وحده الذي خلقكم وأعمركم في الأرض، فانصرفت هممكم إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب. ولذلك من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يعملوا إيه في البنيان، أداء من علامات الساعة أنهم يتطاولون إيه؟ يتفاخرون ويتباهون بذلك لغير مصلحة تعود على أمر دينهم أو تعود على أمر دنياهم، ولكن لأجل الإيه؟ لأجل التباهي ولأجل التفاخر. ده أعلى بناء في العالم، ده أعلى منه، وهكذا. إيه المصلحة التي تحققت بذلك؟ نعم. وسميت كل جملة من القرآن الكريم بين فاصلتين، وأثر الوقوف في نهايتها آية، وأثر الوقوف في نهايتها آية، أي علامة على ما تضمنته من أحكام وآداب ونحوهما. فقال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. يبقى الآية هنا الإيه؟ اللي هي الجملة من القرآن بين إيه؟ بين فاصلتين. يبقى ده الآية مدارها كله على الإيه؟ على العلامة. الآية هي العلامة الواضحة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: آية الإيمان هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والجمع آي وآيات، والجمع آي وآيات، والإيمان مجرور بالإضافة. هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد. والآية العلامة كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. وقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري، هو محب الدين عبد الله بن الحسين ابن عبد الله الضرير النحوي، ولد سنة 538 للهجرة، كان ثقة متدينا حسن الأخلاق متواضعا، من تصانيفه تفسير القرآن وإعراب القرآن وإعراب الحديث، وكان حنبليا، فأرادوه على أن ينتقل عن مذهب الإمام أحمد، فقال: وأقسم لو صببتم الذهب، يعني الذهب الحقيقي، يعني الذهب علي حتى أتوارى به ما تركت مذهبي. توفي رحمه الله سنة 616 من الهجرة. فقال رحمه الله: إنه الإيمان بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع. إنه الإيمان، والإيمان مرفوع. وأعربه فقال: إن للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، يعني تقدير الكلام: إن الشأن الإيمان، إن الشأن الإيمان حب الأنصار، إن الشأن الإيمان حب الأنصار. قال الحافظ: وهذا تصحيف منه رحمه الله، ثم فيه نظر من جهة المعنى، لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار، يقتضي حصر الإيمان في حب الإيه؟ في حب الأنصار. ليه هذا الأمر؟ قال أهل العلم: لأن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين أفاد الحصر، إذا كان المبتدأ معرف والخبر معرف يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. وليس كذلك، يعني ليس المراد في هذا الحديث كذلك، فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، اللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار يعني في كتاب المناقب من حديث البراء بن عازب، يعني الحديث اللي معانا ده كذلك أيضا علامة الإيمان حب الأنصار، أيضا يقتضي يقتضي الحصر، وكذلك ما أورده المصنف في المناقب في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، الأنصار لا يحبهم إلا إلا مؤمن، قال لك ده برضو يقتضي يقتضي الحصر، وهذا حديث متفق عليه. طيب الجواب عن الحديث الأول، الجواب عن الحديث الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، تطرد ولا ولا تنعكس، ده كلام عند الأصوليين، عند علماء الأصول، عند علماء أصول الفقه، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ هو مسلك من مسالك العلة، مسلك من مسالك الإيه؟ مسلك من مسالك العلم، يسمى بالدوران الوجودي والدوران العكسي، الدوران الوجودي أو الدوران العدمي، الدوران الإيه؟ الدوران الوجودي والإيه؟ والعدمي، ويسمى أيضا بالدوران فقط، ويسمى بالطرد والعكس زي ما قال هنا، تطرد ولا إيه؟ ولا تنعكس. والطرد في الاصطلاح الملازمة في الثبوت، الملازمة في الإيه؟ في الثبوت، والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء، الملازمة في الانتفاء. والدوران هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند انعدامه، الدوران هو أن يوجد الحكم عند وجود الإيه؟ عند وجود الوصف وينعدم عند انعدامه. نشوف الكلام دوت، الدوران هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند انعدامه، وينعدم عند انعدامه. معنى الكلام دوت هو أن يوجد الحكم عند وجود الإيه؟ الوصف وينعدم عند انعدامه. لو عملنا عصير عنب، حكم عصير العنب ايه؟ انه مباح، مش كده؟ سبناه ركناه فسد فصار مسكرا بقى خمرة، ماشي كده؟ ايه اللي طرأ عليه دلوقتي؟ وصف، مش كده؟ ترتب على هذا الوصف ايه؟ حكم، وهو التحريم، ماشي كده؟ ترك فتحول الى خل، صار خلا، وده ممكن الخمرة انها تتحول ايه؟ تنقلب الى ايه؟ الى الخل، ماشي كده؟ دلوقتي لما تحول من الخمر ومن المسكر الى الخل، ماشي كده؟ ترك وصف الايه دلوقتي؟ الاسكار، يبقى سقط الايه؟ حكم التحريم، عاد دلوقتي الى الايه؟ الى الاباحة، ماشي كده؟ يبقى الدوران هنا ايه؟ يبقى الحكم دائر مع الايه؟ مع الوصف، ان وجد الوصف وجد الايه؟ وجد الحكم. طب ان انتفى الوصف انتفى الحكم، عاد ايه؟ الى الاباحة، ماشي كده؟ وضحت، واضح الكلام اللي احنا قلناه الزحمة ده شوية، اهو ده الكلام ايه؟ ده معنى الكلام. نعم. فمثال ذلك دوران حكم العصير مع وجود الإسكار وعدم وجوده، حيث إن عصير العنب قبل وجود الإسكار كان مباحا أو كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا أو مباحا، فبان بذلك أن الحكم وهو التحريم قد دار مع الإسكار وجودا وإيه؟ وجودا وعدما، وجد الوصف وجد إيه؟ الحكم، إن عدم الوصف إن عدم الإيه؟ إن عدم الحكم. طيب والطرد قلنا هو الملازمة في الثبوت، يعني كلما ثبت الوصف ثبت معه الإيه؟ ثبت معه الحكم، كلما ثبت الوصف ثبت معه الإيه؟ ثبت معه الحكم. طيب الوصف هنا بقى بالنسبة للحديث بتاعنا حب الأنصار، مش كده؟ الوصف هنا إيه؟ حب الأنصار، فثبوته آية الإيه؟ آية الإيمان، يعني علامة على الإيه؟ على الإيمان. طيب انعدام هذا الوصف. يبقى هنا قال ايه؟ تطرد ولا تنعكس. الحافظ قال تطرد ولا ايه تنعكس. يبقى ثبوته، ثبوت الوصف دليل على ايه؟ يثبت به الحكم، وهو ايه؟ حب الايه؟ حب الانصار من الايمان. يبقى يثبت الايه؟ ثبت الوصف هو الحب، حب الانصار، فايه؟ ثبت الحكم وهو الايمان، ان ذلك علامة الايمان. طيب يبقى ده الاضطراد ماشي كده، لكن لا ينعكس، بمعنى انه اذا انتفى الوصف لا ينتفي الحكم، لا ينتفي الايه؟ لا ينتفي الحكم. فلا يكون يعني مثلا من كره الانصار مثلا لامر من الامور لا يعد بذلك اي خارجا عن دائرة الايه؟ عن دائرة الايمان. ادي معنى كلامه ايه؟ تضطرب، يبقى ايه؟ يوجد، وجد الوصف، وجد الحكم، ولا ايه؟ ولا تنعكس. يعني اذا انتفى الوصف ليس ايه؟ لا ينتفي الايه؟ لا ينتفي الحكم، لا ينتفي الحكم. ده معنى كلام ايه؟ الحافظ رحمه الله. فالوصف هنا حب الانصار، فثبوته وجوده آية الإيمان. طب وانعدامه لا يخرج صاحبه من الإيمان، لا يخرج صاحبه من الإيمان. إذ العلامة ويعبر عنها بالخاصة تطرد ولا تنعكس، فلا يلزم من عدم العلامة عدم من هي له. عدم من هي إيه؟ عدم من هي له. يبقى ده الجزء الأولاني. قال الحافظ فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. ده احد اقسام الايه؟ احد اقسام المفهوم، وهو مفهوم الايه؟ مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ايضا دي مسائل في الاصول برضو، هو تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بايه؟ ان يخص اسم بايه؟ بحكم. وهذا ليس بحجة، هذا ليس بايه؟ ليس بحجة عند الاصوليين او عند جمهورهم. اي انه اذا خصص الاسم بحكم فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه. يعني لو جيت قلت مثلا اكلت تفاحا، نفهم من كده ان انت ما اكلتش حاجة تاني؟ ولا ممكن تكون اكلت تفاح وبرتقال، اكلت معه خضار، او اكلت قبل منه خضار وحليت بتفاح. لو قلنا في البيت رجل، ماشي كده، نفهم من كده انه ليس في البيت امرأة مثلا. انا فاهم، نفهم في البيت مفيش طفل، يبقى ده بنسميه مفهوم ايه؟ مفهوم ايه؟ مفهوم لقب. مفهوم ايه؟ مفهوم لقب. واضح كده؟ لو قلت مثلا زارني زيد، نفهم من كده ان عمرو ما زارنيش. واضح الكلام؟ زارني ايه؟ زيد. نفهم ان عمرو ما زارنيش، ولا ممكن يكون عمرو زارني برضو؟ ممكن انا اكون بس يعني اشرت لزيد لوجود حاجة معينة، لكن لا ينفي ان عمرو ايه، او لا يمنع ان عمرو ايه، لم يزرني. فده بنسميه مفهوم ايه؟ مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب لا يعني حجة فيه، وغير معتبر عند ايه؟ عند العلماء وعند او عند المحققين. واضح كده؟ فاخدناه من مفهوم اللقب، ماشي كده، فهو لا ايه؟ لا حجة فيه، لا حجة فيه. طيب ايه المسألة ديت كده؟ بيقول لك لانه لو كان تخصيص الحكم بالاسم يدل على نفي الحكم عما عدا، لما حسن من الانسان ان يخبر ان زيدا زارني الا بعد علمه ان غيره لم يزرني. مش كده؟ يبقى ما اقدرش اقول زيد زارني الا بعد الجزم يقينا ان ما فيش حد ايه زارني غير ايه؟ غير زيد. ماشي كده؟ طيب والا كان المخبر بما يعلم انه كاذب فيه، كان مخبرا بما يعلم انه ايه؟ اذا قلت ايه زارني زيد، ماشي كده، وما فيش اي حد تاني زارني، يبقى لازم يكون فعلا ما زارنيش غير مين؟ غير زيد. وان كنت اقول زارني زيد، ماشي كده، وانا اريد ان ما حدش تاني يعني زارني غير زيد، في حين ان في حد تاني زارني، يبقى انا ايه؟ اخبرت بايه؟ اخبرت بخلاف الواقع، وهذا هو الايه؟ وهذا هو الكذب. ماشي كده؟ نعم. أو ربما لا يأمل الكذب، وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الزيارة أو على نفي المجيء من غير إيه؟ من غير زيد. يبقى ممكن زارني زيد وعمر وأحمد وزي ما أنت عايز بقى إيه؟ تحط. يبقى لا ينفي إيه؟ إن الغير إيه؟ لم يزورني او لم يأتي الي او شيء من هذا القبيل. عشان كده بنسميه مفهوم ايه؟ مفهوم لقب. مفهوم لقب. فيبقى ان كان الاحتجاج بمفهوم اللقب او بالمفهوم فانه ايه؟ مفهوم لقب. ومفهوم اللقب غير ايه؟ غير معتبر. طيب، فكون علامة الايمان هي حب الانصار لا يلزم منه الا يكون حب المهاجرين علامة الايمان. يعني حب الانصار علامة الايمان، طب وحب المهاجرين مش علامة ايمان برضو؟ ولا هيطلع برا اللي يكره المهاجرين ويبقى مؤمن برضو؟ واضح كده؟ فعشان كده بنسميه ايه؟ مفهوم ايه؟ مفهوم لقب، لان ما منعش ايه؟ اه نعم. كما انه لا يلزم منه ترجيحهم على ايه؟ على المهاجرين، بل المهاجرين ايه؟ قدموا على الانصار في كتاب الله عز وجل. وكننا عارفين القصة بتاعت سقيفة بني ساعدة في البيعة لابي بكر، وكان من احتجاج ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الانصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا بانهم ايه؟ باننا معشر المهاجرين قدمنا عليكم في كتاب الله، مش كده؟ قدمنا عليكم في ايه؟ في كتاب الله، المهاجرين والايه؟ والانصار، مش كده؟ كما في آية سورة براءة، قد تاب الله على الايه؟ على النبي والمهاجرين والانصار، مش كده؟ فنحن قدمنا عليكم في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه، واضح الكلام اللي قلناه ده كده؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: طيب، سلمنا الحصر، يعني لو فرضا سلمنا بامر الايه؟ انها تفيد الحصر، يعني ان هذا التركيب يفيد الحصر، حصر المبتدا على الخبر ويفيد حصر الخبر على المبتدا، وهو ايضا ما يعرف بمفهوم حصر المبتدا في الخبر، حصر المبتدا في الخبر. كان تقول مثلا: الضاحك الكاتب. الضاحك الايه؟ الكاتب. فانت دلوقتي حصرت الضاحك في الايه؟ في الكاتب، والكاتب برضه هو الايه؟ الضاحك. فانت حصرت ده في ده، ماشي كده؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ماشي كده؟ كل ده برضه ايه؟ الحصر. نعم. لكن هذا الحصر ليس حقيقيا بل ادعائيا. ادعائيا يعني ايه المراد به؟ يعني المبالغة. المراد به الايه؟ المبالغة. كأنه لا علامة للإيمان إلا حب الأنصار، وليس حبهم إلا علامته، إلا علامة الإيمان يعني، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعالهم. يبقى هنا بنسمي الحصر ده حصر ايه؟ حصر ادعائي. ايه المراد منه؟ المبالغة. المبالغة، واضح المعنى؟ نعم. قال الحافظ: او هو حقيقي، بدل ما هو ادعائي ممكن يكون ايه؟ حقيقي. طيب، لكنه خاص بمن ابغضهم من حيث النصرة. وده كلام مهم جدا، هناخد الحصر ده على حقيقته. يبقى من ابغض الانصار كان منافقا. كان ايه؟ كان منافقا، بس بشرط او قيد، وهو ايه؟ ان يكون بغض هذا الباغض او بغض هذا الانسان للانصار لكونهم نصروا الله ورسوله، ماشي كده؟ لكونهم نصروا الله ايه؟ ورسوله. ممكن واحد يكون فيه مثلا امر لم يعجبه مثلا من انصارهم ما فكره، هذا لا ينفي عنه الايه؟ الايمان، ماشي؟ واضح الامر؟ طيب، اذا كان الامر بهذه المثابة، وهو ان البغض لكونهم فقط نصروا الله ونصروا رسوله ونصروا دين الله تبارك وتعالى، وآووا اليهم اخوانهم المهاجرين، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان لفظتهم جميع القبائل العربية، قبائل العرب كلها، ولم يجدوا احد يؤويهم الا المدينة والا انصار الله تبارك وتعالى، اذا كان البغض لاجل هذا الامر فهذا علامة الايه بقى؟ علامة النفاق. هذا علامة الايه؟ علامة النفاق. وده في هذا الامر مش هيكون نفاق اصغر، ولكن هذا من النفاق الايه؟ من النفاق الاكبر، لان البغض هنا متعلق بايه؟ فدي مسألة في غاية الخطورة. فيبقى لو قلنا ان هو ادعائي يبقى الامر فيه للايه؟ للمبالغة، لتعظيم امر الايه؟ الانصار لما قاموا به من نصرة الله ونصرة رسوله. طب وان كان حقيقي فلا بد فيه من قيد، هو أن يكون البغض أو أن هذا المبغض ما أبغضهم إلا لأجل نصرتهم لله ولرسوله، فإن كان كذلك فهذا نفاق أكبر. فهذا النفاق إيه؟ فهذا نفاق أكبر، لأن على الأنصار قام أمر هذا الدين، على كواهل الأنصار قام أمر هذا الإيه؟ أمر هذا الدين، فابتداء من بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الإيواء والنصرة. شوف المسألة، ودي من المسألة العظيمة جدا، لما تيجي مثلا في غزوة بدر وكده، شوف معظم كان معظم الشهداء منين؟ من الأنصار. بس ده مش كده وبس، كمان ده شوف موقفهم في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكرر أشيروا علي أيها الناس، أشير لازم تقف ليه؟ تكرير النبي للإشارة، في حين أن قام أبو بكر فقال وأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، وقام المقداد، وكلمة المقداد الكلمة العظيمة المعروفة، فقال وأحسن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أشيروا علي، حتى قام إليه سعد رضي الله عنه فقال كأنك تعرض بنا يا رسول الله. هو ده انت عايزنا، احنا عايزنا احنا نتكلم. أين؟ ليه عايزنا نتكلم؟ ان العهد او البيعة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النقباء بين الانصار كانت تتضمن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في حدود المدينة. هو بدر النهاردة تبعد عن الايه؟ عن المدينة. فلذلك قال أشيروا علي أيها الناس، يعني إذن هم دلوقتي خارج إيه؟ خارج حدود المعاهدة وخارج حدود البيعة، ومع ذلك أشيروا. فشوف كان الكلام منين بقى؟ لو استعرضت بنا هذا البحر، صل حبل من شئت، اقطع حبل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. شوف وإننا لصدق في اللقاء، لا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا، ان معكم ايه؟ مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، وعسى الله عز وجل ان يرك منا ما تقر به عينك، وان لصدق في اللقاء. الكلام الجميل قوي قوي قوي. فصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ايه؟ ابشروا، سيروا ايه؟ سيروا وابشروا. يبقى ده شغل مين؟ شغل الأنصار. وقس على ذلك بقى، وقس على ذلك، يبقى الذين آووا وإيه؟ ونصروا. شوف الوصف، آووا ونصروا. فإذا كان البغض لأجل هذا، لأجل هذا الأمر، يبقى ده إيه؟ نفاق أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى، نفاق أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. واضح المعنى كده؟ نعم. فيحمل البغض على التقييد بالجهة، يبقى ده مش بطل، مش بغض هنا إيه؟ مش على الإطلاق، ولكن لابد من جهة، أن يقيد بجهة. فمن أبغضهم لكونهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن، والحال هكذا، اجتماع هذا مع التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن ده يكون إيه؟ مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ يبغض من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن ده يتأتى منين؟ من مؤمن. فيكون من يبغض الأنصار لذلك منافقا حقيقيا، منافقا إيه؟ حقيقيا. النفاق ايه؟ نفاق اكبر، نفاق اكبر. نعم. طيب يبقى ده بالنسبه للايه؟ للجواب عن الحديث الاول. طيب بالنسبه للجواب عن الحديث الثاني، حديث البراء في المناقب، الانصار لا يحبهم الا ايه؟ الا مؤمن. ان غايته الا يقع حب الانصار الا لمؤمن، وليس فيه نفي الايمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. يبقى مين اللي ما يحبهمش؟ المنافق أو الكافر، هو ده اللي ماشي كده. ولذلك شوف ما يجي إن شاء الله، لما ذهب سعد بن معاذ إلى مكة وكان حليفا لأمية بن خلف، مش كده؟ وأراد أن يطوف بالبيت، والمسألة المعروفة ديت، وقال له انظر لي ساعة يعني يكون القدم فيها خفيف حول البيت، أطوف بالبيت يعني كأنه بيعمل عمرة. فأثناء الطواف وجده مين؟ الجهول أبو جهل، مش كده؟ فقال من هذا الذي معك يا أبا صفوان؟ قال هذا إيه؟ أخي سعد اليثربي، إنه بيحمل القوافل بتاعة أمية اللي هي على طريق الشام. احنا هنعرف ان المدينة تقطع الطريق الى الايه؟ الى الشام، بين مكة والشام. فقال له بقى ايه الكلام المشهور؟ يعني اراك ايه؟ تطوف بالبيت هنا سالما، وقد أويتم الصبا لولا أنك مع أبي صفوان يعني لكان الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. شوف المعاني واضح المعنى. يبقى مش هيحبهم بقى بهذا الوصف إلا إنسان إيه؟ إلا إنسان منافق أو كافر. إنهم إيه؟ آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين ونصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى بل إن فيه أن غير المؤمن لا إيه؟ لا يحب الأنصار. أن غير المؤمن لا يحب الأنصار. فإن قيل فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ وإن صدق وأقر فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه نعم، لكنه غير مراد لاشتماله على تقييد البغض بالجهة. أنه قيد البغض بإيه؟ بجهة الإيه؟ بجهة النصرة، أنهم نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه بلا شك. أثر ذلك في تصديقه، أثر ذلك في إيمانه نعم، فيصح بذلك أنه منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة عند أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. هذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حاتم وهو ثقة. ورواه أيضا في الكبير عن معاوية رضي الله عنه بهذا اللفظ: ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة الزرقي وهو ثقة. وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن إسناد أبي يعلى إسناد ضعيف. ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق، وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأحمد من حديثه يعني من حديث أبي سعيد: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. هذا الحديث رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، قال العجلي: تابعي كبير ثقة. مولى أفلح مولى أبي أيوب تابعي كبير ثقة. وقال الحافظ في التقريب: مخضرم ثقة. لكن هذا الإسناد إسناد منقطع، فحماد بن سلمة لم يدرك أفلح. حماد بن سلمة لم يدرك إيه؟ لم يدرك أفلح. فبالتالي فهو من باب الصحيح لغيره، هو من باب إيه؟ الصحيح لغيره. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق، وذكر أن أخرجه أحمد في مسنده: ورجاله رجال الصحيح. لكن الهيثمي لم يشر إلى انقطاع إسناده بين حماد بن سلمة وبين إيه؟ وبين أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري. ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد به ظاهره، يعني خرج على معنى الترهيب فلا يراد به ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق، إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان. يعني إن الكافر مش هيخاطب بإيه؟ الكافر مش هيخاطب بذلك، لأن العداوة بتاعته إيه؟ معروفة ظاهرة، بخلاف مين؟ بخلاف المنافق، بخلاف المنافق. أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك. قوله الأنصار هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد، اللام فيه للإيه؟ للعهد، أي الأنصار المعهودين الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم قبيلتي الأوس والخزرج. نعم. وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، كما جاء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا من اليهود كان يرتقب أيضا وصول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ هذا يوم سعدكم يا بني قيلة. بني قيلة، فقيلة هي الأم التي تجمع الإيه؟ القبيلتين الأوس والخزرج. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فسمنه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم. وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، يبقى أولاد الأنصار أنصار، حلفاء الأنصار أنصار، وموالي الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موالي القوم مولى القوم منهم، ماشي كده؟ فموالي الأنصار من الإيه؟ من الأنصار أيضا، وإن لم يكونوا من الأوس والإيه؟ والخزرج أصالة، ماشي كده؟ نعم. وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، ماشي كده؟ ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، ومش كده وبس، الذين يحبون من إيه؟ من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتشوف المعاني. فهذه لم تتحقق إلا في مين؟ إلا في الأنصار. وطبعا لما نشوف المؤاخاة الثانية، إن كان في مؤاخاة بين الرعيل الأول، كانت في مؤاخاة بين الإيه؟ بين الرعيل الأول من المسلمين، فكان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبو بكر وبين عمر، دي المؤاخاة الأولى. في المؤاخاة الثانية وهي المؤاخاة بين المهاجرين والإباء والأنصار، فشوف مثلا ما صنعه سعد بن الربيع، أي رجل كان رضي الله عنه مع أخيه عبد الرحمن بن عوف، شوف كيف كانت الفعال، ماشي كده؟ شوف كيف كانت فعال سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت الفعال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم أول ما دخل وأوصاهم بإطعام الإيه؟ بإطعام الطعام، فكان الرجل منهم يأخذ مثلا المهاجر، ليس له دار، ليس له أهل، ليس له مأوى، تركوا الأموال كما معروف قصة صهيب وغيره، وأخذوها مين؟ أخذوها الكفار، انتهبوها واغتصبوها، مش كده؟ فخرجوا لا يريدون إلا الإيه؟ إلا الدين، صيانة حفظ الدين، لا يريدون إلا الله والدار الإيه؟ الآخر، مش عايزين أي حاجة ثانية من إيه؟ من هذه، فتركوا كل شيء، تركوا كل شيء. شوف هجرة أبي سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وزوج أم سلمة الأول، شوف قصة الهجرة بتاعته والمأساة التي وقعت في أثناء هجرته، دي مسائل خطيرة جدا كل ده. فذهبوا إلى أمر لا يعرف، ثقة في الله عز وجل، ثقة في موعود الله تبارك وتعالى، فقط فسابوا كل الأمور دي كلها. شوف معاناة شديدة جدا، فتلقاهم الأنصار بإيه؟ بهذه الرحابة، بهذه الرحابة، هذا مالي أقتسمه بيني وبينك، مش كده وبس، حتى في أمر النساء، حتى في أمر النساء، دي مسألة دي لم تحدث ولن تحدث ولن إيه؟ ولن تحدث. فهذه بس مسألة لإيه؟ للأنصار فقط، للأنصار فقط. كان الرجل على قدر حاله يأخذ الرجل من المهاجرين يطعمه، ده طعام الواحد يكفي. وكلنا نعرف قصة الأنصاري اللي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قول الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكما من إيه؟ من صنيعكما. شوف المسألة، مسائل في غاية العظمة. وكان سعد بن عبادة تدور قصعته مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فكان يمضي الرجل الأنصاري برجل، وهناك من يمضي باثنين، هناك من يمضي بأربع، كان سعد بن عبادة يمضي بإيه؟ بثمانين رجلا. وكلنا نعرف قصة سرية سيف البحر، ساحل البحر، وكان فيها قيس بن سعد بن عبادة، وكان يعدي على القبائل بعد ما يسموها سرية الخبط أو الخبط، ان هم بعد ما نفدت الازواد والحاجات دي، لدرجة ان ابو عبيدة امير هذه السرية جمع، وكان يعني زي بقول كده تعيين الرجل، تعيين السرية تمرة، فيقول يقول التابعي للراوي وما كانت تصنع تمرة، يعني تمرة في اليوم، تمرة، طب كنت بتعمل بيها ايه دي؟ قال له كنا بنمصها، ما دي ما تتكلش، كان يمصها ويشرب عليها مية لحد ما ايه خلاص هيفضل ايه منها، يعني مفيش، حتى انهم بدأوا يأكلوا اوراق الشجر يضربوها، حتى ان شفاهم تورمت بقت عاملة زي ايه شفة البعير، واضح الامر. حتى كان يمر قيس فتيجي قبيلة فيعرفهم بنفسه، وطبعا سعد بن عبادة سيد معروف وذو صراء عظيم، فياخد منهم الايه ابل وكده او رؤوس يذبحها علشان الناس تاكل، حتى أشار أبو بكر وعمر على أبي عبيدة أمسك على يدي هذا الإيه؟ هذا السفيه المسرف ده، إنه لا ينفق من إيه؟ من ماله، ده ما بيصرفش كده من ماله، ولكن على إيه؟ تعالوا للمدينة وأنا إيه؟ سعد بن عبادة هيحاسبكم، فلا ده ما ينفعش امسك على. لما عاد وأخبرهم بقى والقصة المعروفة حوت العنبر والعمل والقصة المعروفة العظيمة دي، فأبوه بيعنفه، سعد بيعنفه، إزاي فين إيه اللي منعك أنت تاخد؟ قال له فعلت لكن منعوني. أبو بكر وعمر أشاروا على أبي عبيدة فمنعني، أنت لا إيه؟ لا مال لك، أنت بتنفق من من مين؟ من ما فعل ذلك؟ طيب فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ حائط كذا وكذا، أنه لمين؟ لقيس، علشان لما يطلع وينفق يبقى عنده إيه؟ أمور أمور. شوف أبا الدحداح، قام لأبي كم لأبي الدحداح منين؟ من عذق رداح. شو ده إيه ده المسألة ده؟ واللي أعجبه أحد الصحابة أعجبه عصفور دخل كده الجنينة بتاعته معرفش يطلع من تشابكها، فأعجبه فشغله في صلاته فجعله لله عز وجل. أمور. أنت لو تقعد تتكلم على الأنصار وتقعد شوف قصة أبي أيوب الأنصاري الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعمل إيه، شوف إزاي إنه كان في الدور العلوي والنبي صلى الله عليه وسلم ما طقش، قال احنا نمشي كده والنبي صلى الله عليه وسلم، فانعزل هو وزوجته في زاوية للصبح وقال له يعني بأبي أنت وأمي إلا أنت تصعد، قول له صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، أرفق بيك بأهلك، أرفق بأصحابي، ما يشحب في كلفة أنت وزوجتك أو المرأة فوق، يعني ما فيش إشكالية، لكن لا ما ينفعش، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. دي معاني يعني، عشان كده بنتكلم على معاني المحبة، لا ده يعني حدث بقى ولا حرج. شوف لا أعلو سقيفة، ما باشا نفسه أفو إيه، شوف المعاني. وكان إذا صنع الطعام النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، من أين أكل حتى يأكل. وكلنا نعرف قصة أنه صنع بعض الإيه البقل، مش كان فيه بصل أو كرات أو تمشي من هذا، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش، وقربه للصحابة قالوا كلوا أنتم، قال إني أناجي من لا تناجي، قال حرام هو، قال لا شوف المسألة أدي، لا مش حرام لا أحرمه، ولكني يعني لأجل صاحبي لأجل الملك، ما ينفعش الملائكة تنفر من هذه الروائح الكريهة. فشوف شوف شوف الحب وصل به لحد فين، رغم ده أمر مباحه والنبي يقول له لا ده مش حرام، ومع ذلك قال له إيه أكره ما إيه ما تكره يا رسول الله. فالأنصار لما تيجي تتكلم على الأنصار تجد أمور أمور. فشوف من أول الهجرة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإيه، يوصي بالأنصار، لولا الهجرة، لولا الهجرة لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت. شوف المعاني. شوف لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأوطاسوا العملية دي في توزيع الغنائم، وأخذهم أمر وقال سعد بن عبادة، وبعض يقول سعد بن معاذ، طبعا لا يصح أن سعد بن معاذ كان قد مات شهيدا يوم الخندق، سعد بن عبادة قال أنا رجل من أصحابي يعني أنا من قومي أقول ما قالوا، رقى النبي وصح أهله فيعطيهم وتركنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بإيه، يذكرهم بإيه، وجدناك إيه شريدا فآويناك. شوف ايه ده، شوف المعاني دي كلها. وبعد كده يقول لهم الا ترضون ان يذهب الناس او يرجع الناس بالشاة والبعير دنيا وتعودون انتم برسولكم. فبقى الانصار حتى بللوا الارض قالوا رضينا بايه، برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه شوف شوف المعاني. فلما تتكلم على الانصار يعني فاذا كان بقى البغض مقيد بهذا الأمر من كونهم نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى البغض هنا يبقى بغض إيه، يبقى ده بغض نفاق، يبقى ده نفاق أكبر، ده نفاق إيه، نفاق أكبر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. فكان صنيع الأنصار لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر المسلمون، ماذا قال الناس؟ قال رمتنا العرب عن قوس واحدة، ولذلك ما كانوا يبيتون إلا في السلاح من شدة الإيه؟ من شدة الخوف، من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. نعم. والعداوة تجر البغضة. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، ان كمان ايه يحسدوهم على هذه المكانة، والحسد يجر البغض ايضا، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك صلى الله عليه وسلم آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور، ولكن كل بإيه؟ كل بنصيبه، كل بنصيبه وكل بقسطه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ده حديث فين؟ صحيح مسلم. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة. يعني نقول لو إن دلوقتي على هذا إن واحد مثلا محبش أبو بكر، ما عادي مفيش مشكلة، عمر مفيش مشكلة، دي أمور مهمة، ولكن هنا إيه؟ خص علي بخصوصية ما، لكن هذه الخصوصية تضطرد في جميع بقى، تضطرد في جميع الصحابة بأعيانهم، تضطرد في جميع الصحابة بأعيانهم. نعم، لتحقق مشترك بينهم، وهو الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. يبقى دلوقتي محبة الصحابة بأعيانهم، ان كل واحد ايه كان له قسط ونصيب من الايه من النصرة في هذا الدين، كلهم بايه كل بحسبه، كل بحسبه. هذا المعنى وضحه القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر مزايا الأنصار، فقال: وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الراشدين والعشرة والمهاجرين، بل وفي كل الصحابة رضي الله عنهم، إذ كل واحد منهم له شاهد وغناء في الدين وأثر حسن في الدين، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، حبهم لذلك المعنى إيه؟ محض الإيمان، وبغضهم لذلك المعنى أيضا العكس بقى صحيح، محض النفاق والعياذ بالله تعالى. وقد دل على صحة ما ذكرناه حديث عبد الله بن مغفل المزني مرفوعا: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذا الحديث عند الترمذي وعند أحمد وابن حبان، وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زياد، ويقال عبد الله بن عبد الرحمن، ويقال عبد الرحمن بن عبد الله، لم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، إلا عن ابن حبان رحمه الله تعالى. وقال الحافظ في اللسان: لا يعرف. ولم يروي عنه أيضا غير عبيدة، مش عبيدة، عبيدة ابن أبي راطئة، كما جاء ذلك في تهذيب التهذيب. ماشي كده؟ فعلك في جهالة عين كذلك. نعم، لكنهم لما كانوا في سوابقهم ومراتبهم متفاوتين. الصحابة مش على وتيرة واحدة، لكن لا شك أن الرعيل الأول مش كده، الذين كانوا البدريين، ولذلك شوف حتى الملائكة كانت تتباهى وتفتخر بشهودها غزوة بدر، وهذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح: ما تعدون أهل بدر فيكم، قال صلى الله عليه وسلم هم من خيارنا، قال: وكذلك من شهده من الملائكة. شوف المعنى، شوف بقى ده قد ايه بقى البدريين دول حاجة. طبعا لذلك البدريين يعملوهم ايه طبقة، البدريين يعملوا ايه في طبقات الصحابة، ان كانوا كلهم طبقة بحكم الصحبة، لكن هم في نفسهم ايه طبقات، فمنهم طبقة ليه البدريين، الرعيل الاول الذين اسلموا قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم مثلا، مش كده، وهكذا وهكذا، الذي هاجر الهجرتين، لكل هجرة ولكم هجرتان، مفيش اهل بيت اولى بي منكم، كما في حديث اسماء بنت عميس، ماشي كده، ولما اشتدت على مين، على عمر كما سيأتي إن شاء الله تبارك ده، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني أنتوا هجرتم للحبشة وكده إلى آخر هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ليه هجرة، أنتم لكم كم هجرة. نعم، قال: فمنهم المتمكن الأمكن والتالي والمقدم، خص الأمكن منهم بالذكر في هذا الحديث، وإن كان كل منهم له في السوابق أشرف حديث، وهذا كما قال العلي الأعلى سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يبقى هو في تفريق اهو، ماشي كده، في تفريق في الايه، في الثواب والجزاء، مش كده؟ فالمحبة ممكن يبقى فيها نوع من هذا الـ الامر، لكن مش ممكن ابدا يوجد مؤمن ايه يبغضهم لاجل انهم ايه، لاجل انهم نصروا الله ورسوله او نصروا دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبه ان من ابغض من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم من غير تلك الجهات، وده كلام بقى مهم جدا، اذا كان بقى البغض من غير مسألة الايه، بعيد عن مسألة النصرة، بعيد عن ايه، عن نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة هذا الدين، بعيد عن هذا الامر، لكن من جوانب اخرى، من جوانب ايه، من لاجل النزاعات التي وقعت، لاجل الحروب، لاجل خلافات، اذا كان البغض الكراهية واقعة من هذه الجهة وليس من جهة الايه، وليس من جهة نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لأمر طارئ وحدث واقع من مخالفة غرض أو ضرر حصل أو نحو ذلك، لم يكن بذلك كافرا ولا منافقا بسبب ذلك. وده كلام في غاية الأهمية، ده كلام في غاية الايه، في غاية الأهمية، لأنهم رضي الله عنهم قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة وحروب هائلة، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك، ما حصلتش ديت أبدا، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له، وليس معنى ذلك أن كل مجتهد إيه؟ لا، لأن الحق لا يتعدد، لكن كل مجتهد مأجور مش مصيب، ماشي كده، كل مجتهد مأجور، إما أن يصيب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق أو الصواب، أو أنه يخطئ الحق أو يخطئ الصواب فله أجر إيه؟ وده إن كان من أهل الاجتهاد، ده إن كان من أهل إيه؟ من أهل الاجتهاد. وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له، أو المصيب واحد والمخطئ معذور، المصيب واحد والمخطئ إيه؟ والمخطئ معذور، يعني للمصيب أجران إذا أصاب، وللمخطئ إيه؟ أجر إذا إيه؟ إذا لم يصب، بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور، يعني إن عمل اجتهد في الأمر وبان له أنه على الصواب في هذه المسألة، لازمه أن يعمل بذلك وهو مأجور على إيه؟ على اجتهاده ذلك، مأجور على اجتهاده ذلك. فمن وقع له بغض في واحد منهم، من وقع له بغض في واحد منهم لشيء من ذلك، لشيء من ذلك، كمن مثلا يبغض معاوية، ماشي كده، كمن يبغض معاوية أو شيء من هذا، من هذه الصورة يعني، فهو عاص يجب عليه التوبة من ذلك ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك، بأن يذكر فضائلهم وسوابقهم. ودي مسألة في غاية الأهمية، ولذلك احنا قلنا يمكن قبل كده، كان أهل مصر ينتقصون عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطبعا قصة معروفة، قصة الجيش المصري معروف الكلام في مسألة الفتنة، حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا، وكان أهل الشام النواصب ينتقصون عليا رضي الله عنه، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش الدمشقي، الحمصي الدمشقي، ماشي كده، فحدثهم بفضائل علي فكفوا. شوف المسائل، يبقى أحيانا ممكن يكون الباعث على ذلك التقليد، والباعث على ذلك الجهل بالفضائل والمناقب، فإذا ما ظهر ذلك وأظهر لهم وجه الحق في ذلك حصل إيه؟ ولذلك يعني حدث لما الإمام النسائي سألونه ويعمل فضائل معاوية، كان في شيء من التشيع الخفيف يعني، فقال ماذا أقول في مناقب معاوية؟ لا أشبع الله بطنه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك الحديث في مناقب معاوية، وهذا يعني إن صح التعبير يعني من عبقرية الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، إنه ذكر شرط النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرطه على ربه عز وجل. أيما مسلم شوف المعنى بقى، سببته أو ولم يكن لذلك بأهل إلا كانت له إيه عند الله؟ مغفرة ورحمة. شوف المعنى. فالإمام مسلم رحمه الله جاب دوت وقام جايب الحديث ده إنه هيكون ده من مناقب مين؟ من مناقب معاوية يوم الإيه؟ إنه ده من مناقب، معدود من مناقب معاوية، وده من فقه الإمام مسلم وعلو كعبه في هذا الشأن رحمه الله تبارك وتعالى. فمهم جدا تفجير الناس بإيه؟ بفضائل الصحابة وتراجم الصحابة وإزالة بعض الشبهات من نتيجة مثلا بعض الدراسات أو بعض الكتب أو بعض المناهج أو أو أو أو اللي يجي مثلا ما بيحبش أبو سفيان بن حرب مثلا. طب أبو سفيان بن حرب أكرمه الله بالإيه؟ بالصحبة، بالصحبة، وذهب شرف الصحبة بكل الإيه؟ ولذلك قال ابن عمر لمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. فما في يعني، فخلاص بقى انتهت المسألة، كان ما كان وأسلم، والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فدي معاني، معاني لابد ان احنا ايه ننتبه اليها ونتوقف عندها. وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخو رملة، اخو ام حبيبة بنت أبي، معاني، معاني اللي احنا لابد ان احنا ايه ننتبه اليها في هذا المقام. فمهم جدا التذكير بفضائل الصحابة ومناقب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وما لهم تذكير بقى، وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية. ان مثلا ما بيحبش عمرو رضي الله عنه لاجل ما كان في مسألة معاوية وقتال معاوية، طبعا القصة المكذوبة، القصة المكذوبة على عمرو مع في قصة التحكيم مع ابي موسى الاشعري، هذه قصة مكذوبة موضوعة ملفقة، هذه قصة ايه مكذوبة موضوعة ملفقة، عشان بس تنتبه لهذا الامر ماشي كده. مين اللي فتح مصر؟ كل اهل مصر، كل مسلمي مصر، وكل من فعل خيرا من اهل الاسلام في مصر من المسلمين من المصريين كلهم في ميزان مين؟ في ميزان عمرو والفاتحين، مش كده؟ فانتبه لهذا المعنى، انتبه لهذا الايه؟ لهذا المعنى. فالمسألة محتاجة وقفة، محتاجة ايه؟ وقفة. ربنا جعلك من ذرية قوم المسلمين، مش كده؟ مين الاصول اللي ادخلت الاسلام الى مصر؟ هو عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولولا هؤلاء بعد فضل الله عز وجل كانت الأمة تبقى عاملة ازاي؟ كانت الأمة تبقى عاملة ازاي؟ شوف المعاني. فدي معاني نحمد الله تبارك. فلذلك لابد المسلم الحذق يقف عند قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ماشي كده؟ يبقى نعرف لهم فضلهم، ما شجر بينهم أنت لست حكما عليهم. اوعى تدخل في هذه المساحة، اوعى تدخل في هذه المساحة. أمرهم عند الله عز وجل، مش أنت اللي تحاسب، مش أنت اللي تحاسب، إلا بما وجد الدليل الصحيح عليه، كمثلا عمار تقتله الفئة الباغية فقط، لكن أن أنت تنتقص أو أنت تتكلم بشيء من التنقيص هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ويدخل بقى في علامات الإيه؟ علامات النفاق، علامات النفاق. فانتبه لهذا المعنى. وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية، إذ لم يصل إلى أحد ممن بعدهم شيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم وأدبهم. وصلت إلينا كل النعم واندفعت عنا كل الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة فبغضوا عند هذا الأمر من باب كفران الإيه؟ من باب كفران النعم، من باب كفران النعم. وصفقته بعد ذلك صفقة إيه؟ صفقة خاسرة. فكلام القرطبي رحمه الله كلام ماتع جدا وبحث نفيس في هذا المقام. فوائد هذا الحديث وبها نختم إن شاء الله عز وجل: مطابقة الحديث للترجمة حيث بين أن علامة الإيمان حب الأنصار والعكس بالعكس والعكس بالعكس. نعم، الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك من الأمور. إذا كان حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، فإن هذا مضطرد جار كذلك في أعيان الصحابة كالخلفاء، فمن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق نفاق أكبر، ماشي كده؟ نعم. من أبغض الصديقة فهو منافق نفاق أكبر، نعم، فهو جار كذلك في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين، بل في كل الصحابة، إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فمحبتهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم لهذا المعنى محض النفاق. أن هذا فيه منقبة عظيمة للأنصار، حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. فيه كذلك ما قاله ابن رجب رحمه الله أن هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن من أحب المرء لا يحبه إلا لله من علامات الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان وأنه أفضل الإيمان، فالأنصار نصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمحبة الأنصار من تمام محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبهم ورسول الله يحبهم، وأنهم نصروا الله ونصروا رسوله، فمن الواجب على المسلم أن يحب أن يحب من أحبه الله ومن أحبه رسول الله، وأن يحبهم في الله لما كان لهم من يد في نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن من وقع له بغض لأحد من الصحابة رضي الله عنهم من غير جهة كونهم نصروا الله ورسوله فهو عاص، يجب عليه التوبة من ذلك، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.